شدة حرصي عليه الصلاة والسلام على الإمامة، أنه ينبغي على من أكرمه الله فتقدم على الناس أن يجعل بينه وبين التفريق بالصلاة الموت، بمعنى أن لا يتخلف عن الإمامة إلا بأمر قاهر يمنعه من الوصول إلى محرابه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فراش الموت يحرص على الخروج. هذا يدل على عظم الأجر في الإمامة، ويتذكر الإمام أن الله قدمه وأن الله جعل الناس تختاره فتقدمه للصلاة، فلا يليق بالمسلم أن يحتقر هذه النعمة ويزدري نعمة الله عليه، فتجده لأتفه الأسباب يتصل على شخص لأجل يصلي بالناس. ولو أن الإمام يعلم كم يفوته من الأجر لتقطع قلبه حرقة على هذا الخير الذي فاته. أي فضل أعظم من أن تكون بين الناس وبين ربهم في أشرف المواطن، وهو موطن الوقوف بين يدي الله عز وجل. وأي مقام أشرف من أن تكون بين الناس وبين ربهم إماما يأتمون بك في صلاتهم في ركن هو أعظم الأركان بعد شهادة التوحيد، في ركن جعله الله عمود الإسلام. أي شيء هذا؟ الناس في غفلة، والبعض من طلبة العلم لا يدري أين هو، لا يدري أين هو، فقط أنه يصلي، فقط أنه يقرأ، فقط أنه يدخل المسجد ويخرج. ولو علم ذلك لتوطن في المسجد ولم يفارق ولم يرضى لنفسه أن تفوته الصلاة. أي فضل! ثم تأمل رحمك الله أنه منذ أن تخرج من بيتك من أجل أن تصلي بالناس والملائكة شهود عليك أنك خرجت لتقيم أعظم فريضة بعد الشهادتين، تقيمها بالموحدين، تقيمها بالمسلمين، تقيمها للراكعين، تقيمها للساجدين، تقيمها لقوم أحبهم الله وأحبوه وهم المفلحون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من أنت أيها الإمام؟ من أنت؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش الموت لا يفرط في الإمامة، ويخرج يهادى بين عمه وبين علي رضي الله عنه قبل موته بيوم، لكي تعلم الأمة كلها فضل هذه الصلاة عموما وفضل الإمامة خصوصا، وأن الجماعة أمرها عظيم. ولذلك لو تقلبت في فراشك في الدفء وأنت في شدة البرد فنادى منادي الله عليك بالصلاة لم تفضت، وقلت يا حسرتا أنه نادى المنادي وأنا على فراشي ولست في بيت الله، وليس أن ينام ويترك الصلاة حتى تذهب عليه الجماعة، أو يقول والله هذه مسألة خلافية نصلي في الرحم ما هي مشكلة. يا إخوان، في من يقول بهذا؟ كان العلماء رحمهم الله والأئمة إذا لم يكن عند الإنسان عذر يخاف على دينه، يخاف على جسده، فتنة يخاف في دينه، المهم أنه إذا لم يوجد عذر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش الموت يهادى ليخرج إلى الصحابة رضي الله عليهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.